تكلمنا بالأمس عن الكبر، وبينا أنه مرض من أمراض القلب خطير، وقد يكون من أخطر الأمراض على الإطلاق إن لم يكن أخطرها، وأن هذا المرض لا يخلو منه أحد، وأشد الناس إصابة بهذا المرض العلماء والعباد وأهل المال وأهل القوة والبطش وأصحاب الحسن والحسن. تكلمنا عن الكبر وشرحنا الفرق بينه وبين العقد، وقلنا أن الكبر لابد له من متكبر ومتكبر به ومتكبر عليه. وبينا أن المتكبر عليه قد يكون الله تبارك وتعالى، وهذا أفحش أنواع الكبر، ولا يصيب إلا الطغاة كفرعون والنمرود ومن كان على أشد الأثيمة. وهذا النوع من الكبر يستنكر صاحبه أن يكون عبدا لله، كما فعل فرعون وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. كذلك فعل النمرود حيث قال أنا أحيي وأميت. وقلنا أيضا أن المتكبر عليه قد يكون الرسل، والمتكبرون على الرسل ورد الكثير من شأنهم، ورد الكثير عن في القرآن، وكيف في تكبرهم على الرسل انقسم إلى فريقين: فريق لم يسمع أصلا فلم يعرف الحق فضل، وفريق منهم سمع وعرف الحق واستكبر عن اتباعه، وهؤلاء قد غضب الله عليهم. وضربنا أمثلة من القرآن لهؤلاء وهؤلاء. ثم بعد ذلك قلنا أن النوع الثالث أو القسم الثالث من المتكبر عليه هو عباد الله، وكيف أن من الناس من يتكبر على أقرانه وزملائه ومن هو على شكلته أو على العباد وهم أقل من شأن. كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إذا رأوا المؤمنين قال: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كلام لم يشر المتكبر، أشار إلى من أسلم وقال: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وقلنا أن المتكبر على الخلائق وعلى العباد يرى في نفسه الفضل ويحتقر الناس ويستنكف أن يواكبهم أو يجالسهم أو يسلم عليهم، ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم. أن يتكبر على العباد لا يتخلق بأخلاق المؤمنين أبدا، لأنه لا يمكن له التواضع، والتواضع من أخلاق المؤمن، ومن تواضع لله رفعه الله. وقلنا أنه لا يمكن له أن يكذب غيظة، والمؤمن يكذب غيظة. وقلنا أنه يغضب ولا يقبل الحق ويجادل ليفحم الخصم، بتكبره على العباد قد نازع الله تبارك وتعالى في سلطانه وحقه. ايضا يقع في مثابه ومحظورات كثيره. بعد ذلك قلنا انه يلزم توضيح يلزم توضيح امور اخرى وهي درجات الكفر، ايضا المتكبر به، ثم بعد ذلك علاج الكبر. اما درجات الكبر فهي ثلاثة. النوع الاول من الكبر ان يكون الكبر مستقفنا في القلب ولا يظهر اثره على الجوارح، اي ان يكون الشخص في صدره كبر وليس متكبر، اي لا يظهر عليه التكبر، لان قلنا الكبر مرض في القلب، في صدره كبر، في قلبه كبر، في نفسه كبر. اما ظهور ثمرة الكبر واثار الكبر على الجوارح فهذا هو التكبر. فالدرجة الاولى من درجات الكبر ان يكون الكبر مرضا في قلب المتكبر ولا يظهر اثره على الجوارح، هذه درجة. الدرجة الثانية من درجات الكبر ان يظهر اثر الكبر على الجوارح فيراه الناس ويشعر به الناس. مثال تصعير الخد ولا تصعر خدك للناس. مثال ذلك ان يمشي مقتالا، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي مختالا في بردته خسفا له به الارض فيتجلجل فيها الى ان تقوم الساعه، وايما رجل جرع ثوبه خيلا لقي الله وهو عليه رضوان، ولا يدخل الجنه من جرع ثوبه بصرا. وقد يمشي مرحا ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الارض مرحا ان الله ما يحب كل مختال فخور. يظهر الكبر على الجوارح بمثل هذه الامور، في الزج، في المشيه، في تصعير الخد، تجده يقطب دليله، يقطب دليله ويعبث في وجوه الناس، تجده عابث دايما يكشر وقافل كده تحس كده انه غريب مش بشوش، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هاشا باشا وكان يمازح اصحابه وكان يضحك، وامرنا وقال ان تلقى اخاك بوجه باش لك سبق. اما المتكبرون فتجدهم عابثون في وجوه الناس، مقطبين لجبينهم، مشعرون لخدهم. كل ذلك من اثار الكبر على الجوارح، وهذا هو الدرجة الثانية من درجات الكبر. الدرجة الثالثة من درجات الكبر ان يظهر اثر الكبر على اللسان، فيتفاخر بنفسه، بعمله، بنسبه، بقوته، بعلمه، بعبادته، يتفاخر ويبدأ في الاختيال بالكلام ويتفاخر بالقول. وإذا تفاخر بالقول وباللسان يقع في محظورات كثيرة، منها الكذب، منها المبالغة، منها تحقير أعمال الغير. هذا المتكبر باللسان. تبقى دي ثلاث درجات من درجات ايه؟ الكبر. يصير بقى نتكلم عن المتكبر به. المتكبر به عشان ما ننساش نقول الاول تعنوين العلم. العمل. وهذان الامران من امور الدين. ايضا الحسد. الحسد والنسب. الجمال. المال. القوة. الانصار والاتباع والعشائر. يبقى ايه؟ المتكبر به سبعة اصناف. نبتدي ناخد اخطرها. العلم. التكبر بالعلم. التكبر قلنا ان المتكبر يتعظم في نفسه ويرى لنفسه منزلة اعلى من منازل الناس. فان تعظم العالم بعلمه اصبح المتكبر به هو العلم، فيرى الناس جهلاء وينظر الى الناس من علوم وينظر الى الناس نظره الى البهائم ويرى لنفسه منزلة عند الله ليست له. فان وعظ عن نفسه وان علم لا يرفق بالمتعلمين، وان رد عليه قوله غضب يستشعر غضبنا، كيف يجترئ غير ان يرد عليه او ان يرده في مسألة، فهو عنيف في وعظه، لا يرفق في تعليمه، لا يقبل النقد ولا يقبل الرد، طريق الغضب متعالي على الناس، يرى انه ذو منزلة ويحفظ ما قيل في شأن العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العامل على العابد كفضلي على ادنى رجل منكم، بين العالم والعابد كما بين السماء والارض. فيرى لنفسه هذا الحق وهذه المنازل العليا، وبالتالي يطلب من الناس التوقير والاحترام والتعظيم والقيام وما الى ذلك. ان كان العالم قد اصيب بهذا الداء فلا بد من سبب. ما هو السبب؟ حتى اذا عرف السبب بطل العجب، واذا عرفنا السبب داويناه في انفسنا. السبب الاول لتكبر العالم ان يكون العالم حين طلب العلم لم يطلب العلم الحقيقي ولم يعرف حقائق العلوم، وانما عرف من العلم قشوره ولم يصل الى اللباب، فاخذ القشور كالجالس على شاطئ البحر ينتظر ما تقذفه الامواج من اصداف، والبحر مليء باللآلئ والجوائر، لم يأخذ البحر ولم يجهد ولم يطلب العلم الحقيقي، اخذ منه القشور فاعتقد في نفسه العلم. ولو علم حقيقة العلم لعلم ان اشرف العلوم على الاطلاق العلم بالله، واذا كان عالما بالله علم صفات الله وانه هو المتكبر بحق. ولو عرف الله على الحقيقة ما تكبر أبدا، لأنه لكي يعرف ربه لابد أن يعرف نفسه، وإن عرف نفسه عرف أن أوله نطفة نذرة وأن آخره جيفة قذرة وأنه فيما بينهما يحمل العذرة. بص في امعائك شوف انت شايف ايه تتكبر ازاي. فهذا مدعي العلم الذي اخذ من العلم قشورا ما عرف نفسه وما عرف ربه، يدعو هذا الجهل بنفسه بربه للتكبر على العباد بعلمه، نسي ان العلم منحه وفضل من الله. علم الإنسان ما لم يعلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بل الفهم كذلك منحة، فقد تتعلم ولا تفهم، والعالم غير الفاهم. وربنا تبارك وتعالى يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذا العلم شيء والفهم شيء آخر. ليه في الكلام ده؟ لنتعلم من العلم قشورا. هذا سبب تكبر العلماء الذين يظنون أنفسهم من العلماء وما هم بعلماء، وقد حبط علمهم وعملهم بكبرهم. السبب الثاني لتكبر العلماء سبب خطير جدا، وهو أن يتعلم العالم العلم قبل أن يهذب نفسه ويزكي قلبه. لم يتلقفه شيخ، ولم يربيه عالم، ولم يربي هو نفسه. والأدب مقدم على العلم. مش في مصر كله زمان كلنا بنسمعه الأدب صدروه عن العلم. ليه؟ لأنه لازم تتربى الأول، بعد ما تتربى تتعلم. إنما تتعلم من غير تربية يبقى العلم وبال عليك. إزاي؟ إزاي؟ العلم في الماء. الماء ينزل من السماء حلم صافي. الماء الغيث إذا نزل من السماء نزل حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة ويزداد الحلو حلاوة. مش كده؟ المية لما تنزل بدون الشكاية الغيث حلوة صافية نقية تشربها الأشجار. السيستم الحراق بيشرب المية الصافية يزداد ايه؟ حرقان. والصبر والمر يزداد ايه؟ مرارة. والفراولة والبرتقال يزداد ايه؟ حلاوة. فالعلم كالغيث ينزل من السماء، لأن العلم نازل من السماء. علم الإنسان ماذا؟ يعني علم آدم الأسماء كلها، وقل رب زدني علما. فالعلم كالغيث ينزل من السماء حلم صاحي، فتشربه الأشجار بعروقها، فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارة، ويزداد الحلو حلالا، ويزداد الحلو حلالا. فإذا نزل العلم على قلوب الرجال وحفظه الرجال نزل صافيا حلوا كالغيث، تحوله الرجال على قدر وعلى مقدار همها واهتمامها وهمومها، فيزداد المتكبر كبرا، ويزداد المتواضع تواضعا، ويزداد الأصيل أصالة، ويزداد الدنيء دناوة. فالعالم الذي تلقى العلم قبل أن يتلقى الأدب، وتلقى العلم وحفظ العلم قبل أن يزكي نفسه ويطهرها ويزكي قلبه ويطهره ويعد هذا القلب الذي هو موت العلم لأن يكون قلبا طيبا كالأرض الطيبة، إذا لم يفعل ذلك بقي القلب على خبثه، وبقي الجوهر على دناءته، فنزل العلم على الموطن الخبيث فزاد خبثا على مثال ذلك على التحقيق. أشرف العلوم العلم بالله، وأشرف الكلام كلام الله. ينزل كلام الله تبارك وتعالى حلو صافي نور نور ما بعده من نور. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم كافرون. نفس الآية نفس الكلام، هو كلام ربنا ينزل كلام ربنا على القلوب، قلب ياخده ينور ينور كالسراج كالشمس كالقمر، وقلب ياخد نفس الآية يزداد ظلم على ظلم وكفر على كفر وخشوع على خشوع. أمر في منتهى الغرابة. من هنا لابد قبل التعليم من التربية. لذا أفهمنا شيوخنا أن من أراد الطريق إلى الله وجب أن يتأدب أولا ويتربى اولا ويطهر قلبه من الامراض من الغش من الكذب من الخداع من كل ما هو خبيث. فاذا تطهر القلب حتى بتلقي العلم الطيب الصافي فتحول هذا الغيث المبارك الى حلاوه والى نور والى فهم والى معرفه بالله تبارك وتعالى. هذا السبب الثاني لتكبر ايه العلماء. يبقى العالم بيتكبر لسببين. السبب الاول انه ما اتعلمش، خد قشور العلم، خد قشور العلم زي الناس اللي بتشوفهم ماشي من رب دعوه ماشي عمل ايه بقى يا شيخ اعمل مش عارف ايه، لا ده حرام ايه ده حرام، لا لا لا لا ده حرام، لا ده كده غلط، امسك رجلك حط ايدك طلع راسك ايه ايه ايه يا ابن حبيبي ايه ده ايه ده علم ايه ده اللي انت ماشي تنشره بين الناس؟ لا علم ده دي كلها اسمها هيئات، هيئات لا تقدم ولا تؤخر. العلم العلم نور، العلم لا يرجع الى عاصمه. وقال الإمام الشافعي شكوت للوكيع اللي كان بيحفظ القرآن اسمه وكيع وروى عنه حديث، شكوت للوكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. في كمان حال خطير، إذا كان العالم فيه داء الكبر قبل التعلم، إذا كان العالم فيه داء الكبر قبل التعلم فإن تعلم ازداد كبرا على كبر. مش بس عشان المثال اللي قلناه بتاع الله بتاع الميه وكمان الايه بتاعت نزول القران على القلوب، لا، لان العلم اعظم شيء في الدنيا واكبر ما يتكبر به العلم. ليه؟ لان العلم دائم ولا يزول الا بموت العالم. وقلنا ان العالم اذا مات قلبه لا يموت ويبقى حيا بما فيه من علم ومعرفه ويبقى معه عمله ايضا. فالعلم اكثر شيء يتكبر به، فاذا كان متكبرا قبل ان يكون عالما فاذا اصبح عالما ازداد كبرا على كبر. وليا اعلم الناس على الاطلاق ليه؟ رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اعلم الناس، ولكونه اعلم الناس قال الله له اسمع بقى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شوف العلاج، شوف العلاج، شايف العلاج عشان ما تكبرش عليهم ما حدش يعرف مين يعرف. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وشوف قال له كمان ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. شوف التواضع، شوف مش بس كده ده قال له كمان حاجه اخطر، ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني معنى كده ان انت العلم محدد منين؟ من ربنا. خلي بالك لان العاطي ممكن يعمل ايه؟ ياخد. هو المانع والمانع. وحين وصف المؤمنين قال في شانهم اذله على المؤمنين عزه على الكافرين. واضح؟ في نقطه كمان احب ادوسها. سيدنا موسى، سيدنا موسى في قومه سئل هل هناك من هو اعلم منك يا موسى؟ قال لا. حين قالها موسى قالها وهو صادق بحسب اعتقاده. من اعلم من الرسول في عصره؟ لا احد، لان الرسول في عصره يوحى اليه وهو الباب الى الله ولا باب سواه. فحين قال لا اوحي اليه بلى يا موسى عبد ما خبر اعلم منك. الله، ايه خبر ابيض؟ ها شوف التربيه بقى. سالحق موسى بالخبر للتهديد وليس للتعليم. ليه؟ لانه ما تعلمش منه حاجه ولا حاجه. عالم زيه، ما عشان تتعلم زي العالم تعمل ايه؟ تعمل زيه، تبقى زيه. انت كان حافظ القران تبقى انت كمان ايه؟ عقد مجند للقرآن انت كمان تجند. لكن موسى لما خرج قدر يقرأ نفسه، قدر يقتل غلام، قدر يبلغ راس، قدر يفهم الغيب والاسرار، ما حصلش، ما تعملش. الملك رايح ليه؟ يتأدب بس، يتأدب بس. ولذا في البداية قال له ايه؟ انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وبعد ما خلص قال له ايه؟ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. شوف التأديب ده، فهو ربنا أدبه عشان كلمة. هل هناك من هو أعلم منك يا موسى؟ قال لا. قال لا تعالى بقى، أنت فاكر إن ربنا محرور؟ لا، ربنا مش محرور. مهما ربنا عمل باب واحد للدخول إلى جنابه وهو الرسل، ممكن أن يفتح أبوابا أخرى لا تعلمها الرسل، فهو غير محرور. فاهم؟ قصة تعلمك حاجات كتير وتوري لك. ما هو لما تقول ان ربنا بعث سيدنا موسى يبقى ده الباب الوحيد، ولما يبقى ده الباب الوحيد وموسى واقف عليه خلاص بقى يبقى ربنا محظور، يبقى الحارم اصبح محظور. من وقت ما اخش الاوضه بتاعتي دي واحط حرس على الاوضه ومحدش يخش اقل من الحرس، انا حاجات الناس هذا ده انت اصبحت محظور. ليه؟ لان الحارس اللي على الباب ده هو اللي يدخل لك على مجاله وما يدخلش على مجاله. بقيت انت ايه؟ محجوب. اصبح الحاجب محجوبا والحاجب محجوبا. فلكي تعلم ان الله تبارك وتعالى الحجر والحجر ليس بمحجور وليس بمحجوب، يفتح من ابواب رحمته ما شاء لمن يشاء. عشان كده فوجد عبدا من عبادنا علمناه من لدنا علما، اذا مش عن طريق الباب بتاع موسى، اذا في ابواب ثانيه. علمناه من لدنا علما. ها؟ شوف ازاي؟ هذه التأديب اهو. طيب ننتقل بقى بعد ما عرفنا الاسباب التي تدعو العالم الى التكبر بعلمه. النوع الاول المتكبر به اما ايه؟ العلم. ننتقل بقى لوحده ثانيه المتكبر به العباده. العباده. أن يكون المرء عادلا، مش علينا بقى، عادلا يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي ويأتي من النوافل ويقوم الليل ويحفظ القرآن ويردد آيات القرآن بالليل وبالنهار. فإن نظر إلى عمله وأعجب به وظن أنه قد عمل شيئا دخله الكبر وهلك وحبط عمله، لأن الله تبارك وتعالى هو الموفق للعمل وهو الرازق للعمل، بل هو الرازق لأسباب العمل. لأنك لكي تعمل لابد أن تعلم، والمعلم هو الله. ولكي تعمل لابد من الصحة والأعضاء وكمال القدرة، والمانح للقدرة والصحة والأعضاء هو الله. ولكي تعمل لابد من الوقت، والميسر لك الوقت الله، لأنه يمكن أن تنشغل بأمور لا تسمح لك حتى بالصلاة. فالمانح للوقت هو الله. فإذا كان العمل بأسبابه ومقدماته من الله ليس لك منه شيء، فكيف تتكبر بشيء ليس لك فيه فضل؟ الأمر الثاني أن المتكبر بعبادته الذي يرى الناس هلكا لأنهم عصاة وهو لازم لأنه عابد هلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. إذا سمعتم الرجل، ودي مرة فيه يقول لك شوف الدنيا بايظة، الناس كلها بايظة، والناس كلها الناس لا بتصلي ولا بتصوم يا شيخ، ده الناس بقت وحشة، والناس بقت وحشة. طب وانت كويس؟ طب لست من الناس؟ إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فهي أول هالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء شرا، كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا العابد الذي تكبر بعبادته ورأى أن الناس هلك وهو ناجي تألى على الله ومن على الله بعمله وغفل عن أموره. أولا لن يدخل أحد الجنة بعمل، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. ولو بسطت النصح الزكي، ما من نبي نجا إلا برحمة الله، فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. وكل ما يخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ارجع بقى للقصص بتاعت الرسل في هود، كلهم ربنا قال في قصتهم ايه؟ فأنجيناه والذين آمنوا معه بإيه؟ مش بعمل بقى برحمة منا، يبقى مش بعمله، يبقى مش بنبوته، يبقى مش برسالته، يبقى مش بفضله، ولكن برحمة من الله. ولذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال شيبتني هود، قال يا رسول الله وإن ذلك، أو سئل أصحابه فقالوا لأن الله يقول له في هذه السورة فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. يا إزاي مين يقدر عليه حبيبي؟ مين يقدر؟ ما لم يقيمك الله. وبعدين في العابد ده غفل عن الأمور، أدي أول أمر غفل عنه إنه ما يخشش الجنة بعمله. الأمر الثاني إنه العمل نفسه منة ومنحة من الله. الأمر الثالث إنه طالما تكبر بعمله يبقى تألى على الله ومن على الله بالعمل، على طول من على ربنا بالعمل. ها؟ الأمر الأخطر من هذا اللي غفل عنه العابد المتكبر ده أن الطاعات والمعاصي حسب ظاهرها شيء وحقيقة أمرها شيء آخر. فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وهناك من العصاة من يخاف بقلبه وهو يرتكب المعصية وهو على ندم ويشعر بالذلة والصغار ويستحي من الله، ولكنه لا يستطيع أن يقاوم نفسه الأمارة بسوء. وربما الخوف ينجيه، والعابد بتكبره وتعظمه بعبادته ربما الكبر يرضيه. نضرب امثله بقى عشان الناس بتستغرب الكلام ده، نخلي الناس بتستغرب عشان الناس اللي بتصلي وتعبد وعباد يقول لك ايه الكلام ازاي الكلام ده؟ اي خد اسمع. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكايات هنقول منها امثله عشان ما نطولش عليكم. المثل الاول، كان رجل ممن كان قبلكم جاءه الموت فجمع ابناءه حول فراش موته وقال له يا بني اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب. قال لا بل كنت شر اب. اسمع، اذا انا مت فخذوني واحرقوا جسدي حتى يتحول الى رماد، ثم خذوا الرماد وذروه في الهواء، لأن الله لو قدر علي عذبني. هذا زي سيدنا يونس ظن أن المقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هنا يقدر مش يعني من القدرة، يقدر يعني من القدر من التضييق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإن ظن أن المقدر عليه أي لن يضيق عليه بالسؤال والحساب، فكذلك هذا الرجل حين قال فإن قدر عليه أي ضيق عليه وحاسبني وتألم أهلك ظنوني في الرياح وفي الهواء فوالله إن قدر علي عذبني. فمات الرجل فصنع أبناؤه به ما أراد، أحرقوه حتى تحول إلى رماد ثم ذروه في الهواء، فدمعه الله دمعه وأوقفه أمامه وقال له ما حملك على فعل ما فعلت؟ فقال يا رب الخوف منك. فقال ربنا لملائكته خذوه إلى الجنة. من خف منه يبقى ده كان عاصي، عاصي مرتكب من المحظورات عايز يهرب، عايز يهرب او عدى عدى بالخوف. واللي بقى العابد عمل ايه؟ ده حكايه، اسمع اسمع الحكايات كتير قوي عشان كده اللي يعرف ويتعلم يخاف، يخاف قوي قوي. كان في من قبلكم رجلان، رجل عابد ورجل عاصي. أن العابد كلما رأى العاصي قال له أقصر فلا يرد عليه، أقصر فلا يرد عليه. وفي مرة قال له أقصر فقال العاصي خلي بيني وبين ربي، أنت مالك ومالي سيبني أنا وربنا نقصر، خلي بيني وبين ربي. فاستشاط العابد غضبا فقال والله لن يغفر الله لك، أو والله لن يدخلك الله الجنة. فمات فجمعهما الله وقال للعابد أكنت بي عالما أم على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال لعاصي اذهبوا به إلى الجنة. واللي بقى تبقى أنت أما خلاص بقى يبقى مش حاجه مجنونه، يبقى هتتكبر بايه؟ بأدبتك؟ طب وانت جد العمل امثال الجبال وقفت امر ربنا وقال لك مش مقبول ليه؟ كان فيه رياضه تضمنها النوم دي، كان فيه شرك تضمنها النوم دي، لم تتخذ به وجهي زي اللي قتل في سبيل الله والقارئ، مش كده ولا ايه؟ طب يبقى ازاي اتكبر بعبادته بقى؟ كيف يضمن العاقبه؟ وكيف يضمن الختام؟ وكان اخوان في من قبلكم احدهما راهب في صومعته، عبد الله 60 عاما لم يغادر صومعته، والاخ الاخر عاصي امضى 60 عاما في النواحيص وبيوت الدعارة والفسق، وبعد 60 من الأعوام قال العابد الراهب لي 60 عاما أعبد الله لو نزلت مرة إلى الدنيا أرم فيها مرة فنوى نزولي. وقال العاصي لي 60 عاما في معصية الله لو جربت الطاعة مرة فنوى الصعود. فبدأ الراهب في النزول من صومعته، وبدأ العاصي في الصعود إلى صومعة أخيه تاركا للمواخير والمعاصي. فمات الاثنان في الطريق، فدخل الراهب في النار ودخل العاصي في الجنة. بالنية، إنما الأعمال بالنية. والختام يا رب حسن الختام. حكايات كتير، حكايات كتير لو قلنا مش هنخلص النهارده غير الحكايات دي، ومش هنكمل الدرس بتاعه، لكن حكايات كتير تبين أن العمل غير مضمون، وأن من رأى عمله أشرك بالله لأنه أثبت نفسه مع الله. أنت لما تشوف عملك يبقى أنا عملت، أنا عملت، يبقى أنت ولا ربنا اللي عملت، تبقى أشركت نفسك مع الله، تبقى جرفت. ما هو زي ما قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي بس. طب والله ما هي نفس الحكاية. قارون لما ربنا يقول آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء للعصبة أولي القوة، لما قلت قوموا قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قالوا له احسن كما أحسن الله إليك ولا ترجع الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ربنا قال إنما أوتيته على علم عندي. راح ضاع لأنه أشرك نفسه مع الله. طب المال ولا العبادة؟ المال ولا العبادة؟ طب من اثنين واحد، العبادة رزق والمال إيه؟ لما تمسك القرآن وتشوف العباد اللي ربنا سواك أم فيهم إيه؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. مين بقى اللي خلاهم كده؟ مين؟ ها؟ مش ربنا؟ مش مين؟ اهو أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى هم اللي عملوا ولا ربنا؟ يبقى ربنا اللي عمل. وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا. مين اللي عمل كده؟ ربنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ربنا سبحانه وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل. يعني ربنا بقى، يبقى ربنا بقى هو الفعال. يبقى إذا كنت مؤمن يبقى بفضل الله، وإذا كنت مسلم يبقى بنعمة الله، وإذا كنت عابد يبقى بمن الله عملك. فكيف ترى نفسك في عملك فتشرك نفسك مع الله؟ إزاي؟ يا ساتر يا رب. كفاية كده الأحسن واحد قلبه هينخلع. يبقى ده المتكبر به العلم، والمتكبر به الثاني اللي هو إيه؟ العمل. العمل. نعوذ بالله تبارك وتعالى من رؤية أعمالنا ومن رؤية أنفسنا. وحتى الشكر اللي باللسان، اللي باللسان مش منك، منه. ولذا قالت رابعة العدوية شكرنا محتاج لشكر. قالوا كيف؟ قالت لأن الله ألهمنا الشكر فشكرنا، فوجد أن نشكره لأنه ألهمنا الشكر. فإن شكرناه وجد أن نشكره لأنه ألهمنا أن الشكر منه، فجعلنا نشكره على شكرنا. يبقى الشكر محتاج لشكر، والشكر الثاني محتاج لإيه؟ لشكر الثاني، والثالث محتاج لإيه؟ وهلم بره لأنه مش هتخلص. شوفوا إزاي، شوفوا الناس اللي كانت بتشوف، دي ناس كانت بتشوف، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نخش بقى في المتكبر به من أصناف الدنيا. الحسد والنسب. المتكبر بحسده ونسبه. كيف؟ كيف تشرف بشيء ليس لك؟ وإن كان الإنسان خفيفا فكيف يرفع قدره بنسبه وحسده؟ كيف؟ وحين قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قاولت رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر طف الصاع طف الصاع، ليس الابن البيضاء على ابن السوداء الفضل. فذهبت إليه وابتدعت وقلت له ضع قدمك على خد ابن البيضاء حط وشه في التراب. ايوه ما اصلك مين انت؟ ابوك مين؟ انت بتقول ابوي بالنسبه بالحسب، يعني انا ابن فلان، انا ابن فلان باشا، انا ابن فلان بيت، انا ابن وزير فلان فلان، انا ابن كذا، انا ابن كذا. لا انت رحت فين؟ انت لك اصل ولك فصل. بتقول اصل وفصل، اقول لك انا اصلك وفصلك. اصلك يداس بالاقدام، وفصلك توصل منه الابدان. فهمت؟ ما فهمتش. اصلك ايه؟ التراب. التراب ادي اصلك. خلقنا الانسان من ايه؟ من تراب. خلقكم من تراب. يبقى اصلك، يبقى اصلك يباس بالاقدام. اما اصلك نطفه، اذا اصابت البدن غسل البدن صح؟ ولا تسيبها تلاقيها في جسمك، مش بتروح كده على طول تغسل؟ مش بتغسل المناخ؟ مش بتغسل النطفه من جسمك؟ متفاهمين بقى؟ ها؟ طيب يبقى خصمك يدافع بالاقدام وخصمك تغسل منه الابدان وانت فيما بينهما لو رؤي داخلك لاستقذرك كل انسان. من اهل النار وانت عاشرهم. قال رجل منه انا ابن فلان وابن فلان حتى عد 9 فاوحى الله الى موسى قل للمفتخر بل 9 من اهل النار وانت عاشرهم. ايه رايك؟ مبسوط بقى؟ قول بقى انت ابن مين؟ قول انت ابن مين؟ تعالى ورينا ابوك فين؟ تعالى وريك. انا وريك. تجده ايه؟ روث في بطن الديدان وجيفة يستقذرها الحيوان ونكن يهرب منه الانسان. انا افتح الصور بشوف لو جدع اروح انزل عند ابوك لو جدع. انزل. ما شفتوش انت القبور؟ انا شفتها. انا نزلت وشفت على كتفي ناس كتير ودفنتهم. شفت في ايه تحت؟ انزل شوف. انزل شوف الريحة. انزل شوف الدبان الازرق اللي بتسمع عليك الامثال يقول لك عشان الدبان الازرق ما يعرفش طريقك. عشان الدبان الازرق ده ايه؟ ذباب لا يرى الا في القبر. مخيف. مخيف شكله. قد كده الذباب كبيرة. ولونها ازرق فعلا. تخلي قلبك ينخلع. وانزل في القبر مره في عمرك شوف انت رايح فين عشان تعرف تقول انا ابن مين. افتخر رجلان عند موسى عليه السلام وقال احدهما انا ابن فلان حتى عدى 9 فاوحى الله الى موسى قل للمفتخر بل 9 من اهل النار وانت عاشره. افتخر بقى بالحسب والنسب بقى. طيب ايه كمان يفتخر بيه؟ الجمال. يفتخر بالجمال. وهذا الافتخار او هذا المتكبر به على وجه الخصوص يكون في النساء وليس في الرجال. فهي من اخلاق النساء ان تتكبر المرأة بجمالها على من دونها. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بيدي هكذا اي انها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتبتيها قد ارتبتيها. ما هي قصيرة صحيح. طب احنا قلنا الغيبة ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره. طب انت لو قلت على واحده دي قصيره مش تزعل؟ بتشاور بعيدها. ما قالتش دي بتشاور بعيدها بس. فقلت بيدي هكذا بيدي مش بلسانها بعيدها بعيدها بتشاور بتعمل كده بس. يبقى رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ قدر تبكيها. طب ايه اللي خلاها تقول كده؟ كبر. كبر ايه بقى الكبر اللي فيها؟ ان هي ايه؟ طويل. طبعا لو كانت قصيرة زي كانت هتقول دي قصيرة؟ ليه؟ الست لما تقعد على واحدة تقول دي سمرة دي سمرة. يبقى الست اللي بتقول ايه؟ بيضة. وكونها بيضة عملت ايه؟ تعظمت في نفسها. وقلنا ان الكبر ان ترى لنفسك رتبة ودرجة ومنزلة وترى لغيرك رتبة ودرجة ومنزلة ثم ترى ان رتبتك ومنزلتك ودرجتك اكبر واعظم من درجة ومنزلة ورتبة غيرك. فهي بقى بتحب البياض عشان هي بيضة. تقول لك يا شيخ دي سمرة. طب يعني معنى كده ان انا بيضة. طب جبت البياض منين يا بنتي؟ جبت البياض منين؟ فان كان الجميل جميلا فبتجميل الله له وان كان القبيح قبيحا فليس القبح اليه حتى يلام عليه. هل خلق نفسه قبيحا؟ هل اراد لنفسه ان يكون قصيرا؟ فكيف تلومه وكيف تعيره بشيء لا دخل له فيه ولا إرادة له فيه. هذا التكبر بالجمال، والمتكبرة بجمالها بقى عاوزين نقولها كلمتين. المتكبر به الجمال، خد بالك واسمع، نبص في بقك نجد ان في داخل الفم بزاق بصاق تستقذر انت منه ويستقذر منه غيرك. فان نظرنا في انفك وجدنا المخاط، وانت تعلم ما هو المخاط وكيف تداريه في المناديل، وكيف تشتري المناديل الورق حتى ترميها ولا ترى زوجتك مناديلك لانها تستقبل ان تغسلها لك. ادي بقك، ادي بقك، ادي مناخيرك، ودنك فيها ايه صديق؟ فيها ايه ودنك؟ بص روح للدكتور يغسل لك ودنك، شوف البلاوي اللي حكيت دي شكلها ايه. ها تاكل، تاكل اللي في ودنك ده، تقدر تطلعه كده وتوريه لك وتبص شوف الله، تقدر تعمل كده؟ ادي ودانك، بص بقى في امعائك تحمل الرجيع، بص في المثانة تحمل البول، بص في العروق تحمل الدم، بص للبشرة اللي انت بتتعايش بيها بشرتك ولونك تحتها الصديد، تحت البشرة مباشرة الصديد الموجود في الجسم اللي هو بيطلع في الدمامل والحاجات اصلا موجود تحت البشره، كرات الدم البيضاء وما الى ذلك. الدكاتره فاهمه تحت بطك ايه؟ تحت بطك. شوف الاغرب من هذا انك تمسك فضلاتك بيدك حين الاستنجاء. هذه الفضلات البراز تغسله عن نفسك في اليوم مرة أو مرتين بيدك، وهو مستقذر شكلا ورائحة وملمسا، فكيف بشمه وكيف بلمسه وانت بتلمسه كل يوم مرتين؟ بص في نفسك بقى كده على بعضك، شوف انت شايل ايه. برميل قذارة، وعاء مليء بالقذارة، الدم نظيف حلو، البول البراز المخاط الصديد، شوف نفسك شايل ايه. ده اذا خلت راسك من القمر يعني، ها، واذا خلى جسدك من الجرب. شوف بقى جمال ايه بقى اللي يتكبر بيه بقى، ها. طيب يبقى ادي المتكبر به الجمال. المتكبر به بقى حاجة تانية كمان، المال. المال ليس صفة ذاتية، فالجمال صفة ذاتية كما ان القوة البدنية صفة ذاتية، والعلم كذلك، والعمل. اما المال فهي صفة غير ذاتية، لان المال يأتيك ويذهب عنك. فالمتكبر بماله تكبر بشيء عارض قد يزول في لحظة. تحويشه العمر حطتها عندك وفي بيتك وقفل عليها والخزنة وماشي الخمسون ده فيان لا الحرام ساد تحويشه العمر، بقيت انت ايه؟ مفلس. يتكبر به، يبقى المتكبر به زال وليس من الباقيات الصالحات وضايع. وخد بالك بقى، عايزين نضرب مثالين عن التكبر بالمال. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف مين اللي عطى بقى الكلام ده كله؟ ربنا بقى. يعني ده جعلنا لأحدهم، يبقى مش معانا أمم، يبقى ربنا اللي بيجيب. لما دخل جنته وهو ظالم لنفسه حصل فيها ايه؟ الفقير بقى، ما هو اختال على الفقير وقال له ايه؟ قال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. الله اكبر، هذا الكبر بالمال. صاحبه قال له ايه؟ قال له: لما دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني مش حاجتي، ده ربنا العافيان، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الله اكبر، حصل بقى احيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول: يا ليتني لم اشرك بربي احدا. اشرك مين هو الرجل ده؟ اشرك مين؟ لا عبد صنم ولا بسيرة اصنام ولا اله، اشرك نفسه، اشرك نفسه. ليه؟ لانه قال انا عملتها ولو فرض ومت هلاقي احسن منها، ده ما جبت دي هنا هجيب دي كمان، ما خلاص. ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يا يا سبحان الله. ادي مثال. المثال الثاني قارون، شوف ربنا اعطاه مال ازاي. كان من قوم موسى فبغى عليهم، هذه الكبرى. كان من قوم موسى فبغى عليهم، اي تكبر عليهم. خرج على قومه في زينته، احتيال بقى وفخر بقى وحاجه. قال الذين يريدون الحياه الدنيا: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. خد بالك، شوف الناس اللي بتشوف بقى اللي فيه، الناس بتوع الدنيا مش شايفين، شوف الناس اللي بيشوفوا قالوا ايه. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، العلم بقى ها العلم الحقيقي، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خد بالك بقى، الناس اللي شافته وكان بيختال عليها وتمنت ان يبقى عندها زيه، قالوا ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا وكانه لا يفلح الكافرون. انا هيغسل بيه ربنا ليه؟ هم عملوا ايه؟ انت واخد بالك ولا ايه؟ اتامل في الكلام، انتبه. ليه لولا ان من الله علينا لخسف بنا؟ عملوا ايه؟ ولا خرجوا فينا ولا حاجه؟ لا، عملوا ايه؟ قالوا: ليس لنا مثل ما اوتي قارون. بس شوف، فاكرين لما قلنا في الاول ان الانسان اللي معاه مال في الحسد ومسلط ربنا على انفاقه في الحق، وانت بتقول ربنا يبارك له، لو ربنا اعطاني انا هعمل زيه كده وافرج على الناس الغلابه، فان اعطاك ربنا هيلهمك تعمل زيه، وان ما اعطاكش ليك مثل اجره، لان مجيء المال ليك مش بايدك، تحاسب على نيتك. وقلنا لو راجل ربنا مديله مال وبيصرفه في المعاصي، واحد ما عندوش يا بخته يروح كل يوم في كباريه شكل والرقصه الفلانيه تعرفه والرقصه الفلانيه مش عارف بيعمل ايه، لو انا معايا فلوس زيه ده انا كنت يعني عملت وعملت وعملت. فلو جاله مال هيوفقه ربنا للمعاصي، ولو ما جالوش مال عليه من الولد مثل مال العاصي تماما، لانه تمنى والاعمال بالنيات. عشان كده دول بيقولوا ايه؟ لولا ان من الله علينا لخسف بنا. ليه؟ لانهم قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. طب ما انت هتبقى جايز اشوف هذا خطير. مثل مثل ثالث بقى كمان في حكايه المال دي، شوف ربنا لما بيحكي بيقول ايه: انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. شفت بقى هي بعد مين؟ سليله سليله بعد ليه؟ لأنهم تكبروا وقالوا مش هندي الفقراء حقهم، وقالوا ايه؟ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ومش كده بس، ولما راحوا بقى يحصدهم فانطلقوا وهم يتخافتون في السر. ها؟ شوف المصيبة السوداء بيخبوا نعمة ربنا ويختلوا بيها، يخبوها ساعة الإنفاق ويفتخروا بيها ساعة إيه؟ ما ينصفوا على أنفسهم ويلبسوا ويختلوا. راحت كالسرين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذا التكبر بالمال. طيب التكبر بقى بالقوة. بالقوة عضلاته مفتور بيشيل حديده وكلام. يحضرني في هذه المناسبة كلام لشوقي. كان في زمان واحد بطل حديد، بطل حديد في مصر، خد بطولة عالمية اسمه السيد نصير. فعملوا له احتفال، فلما عملوا له احتفال كان من المدعوين احمد شوقي الشاعر. فحيقول كلمة، يقول كلمة يعني يزكي بها نصير ويمتدحه ويهنيه ويهنيه. يظهر الراجل كان مزاجه مش رايق. يظهر فقام قال له قل لي نصير وانت بر صادق، احملت عليك انسانا ثقيلا، احملت انسانا عليك ثقيلا، احملت لؤم اللئيم اذا اغتنى او كاشح بالامس كان خليلا، هذه الحياه وهذه اثقالها وزن الحديد بها فكان ضئيلا. يعني انت جاي عامل بقى على ايه؟ ايه يعني حياتي حبيبي شفتها؟ تعالوا شوف هموم الدنيا. كاشح بالامس كان خليلا او لئيم مال من جائل الامور قليله او الى اخره يعني. ها؟ فالمفتخر بقوته. لو دخلت نمله في اذنه لاهلكته، ولو دخلت شوكه في رجله لاعجبته. مش كده برضه؟ كبير انت كده زي الان حاجه عظيمه خالص، ماشي كده طارد عضلاته، ماشي تبص للناس القصيرين كده وتبص للناس الضعاف كده، ماشي مختل بقوتك. ولو حد كلمك قول له ابعد روح العب بعيد، روح العب بعيد. انا نفختك يا طيارك، انا احبطك خبطه تجيلك في الارض، روح ابعد عني ولا صبح، ابعد عني في السعاده، هنا العم في السعادة. ما انت بقى في كل في كل. طب كيف وانت معرض للاوجاع والامراض والاسقام والبلا والعجز والشيخوخة؟ كيف ولو دخلت نملة في اذنك اهلكتك، ولو دخلت شوكة في رجلك اقعدتك؟ ازاي تختل بقوتك وتتكبر بقوتك على الناس؟ القوة البدنية صفة سبقك إليها البهائم، فالحمار أكبر منك والبغي أقوى منك، فكيف تتكبر بصفة سبقك إليها البهائم؟ هذا المتكبر بقوته. يفضل عندنا إيه؟ المتكبر بإيه؟ بالأنصاف، بالأتباع، بالبنود. زي مين؟ زي تجار الحروب، زي زعماء الدول التي جعلوا الناس وقودا لنيران حروبهم. كبر بالقوة، المشي المالي، الشعب المختار، الجنس الآري، أفضل الأجناس، قوة الجيش وقوة السلاح، تكون النتيجة توم الحروب. زعماء العشائر والقبائل اللي داير عندنا في لبنان ده، كل اللي داير في لبنان ده سببه ايه؟ الكبر. كبر مين؟ كبر مين؟ الستوات والأبضيات، كل واحد فيهم عامل أبضاي. أبضاي أصلا هو بيجيب فلوس منين؟ من تجارة المخدرات، من تجارة الدعارة. كل ميزانية لبنان أصلا مخدرات ودعارة. الفلوس اللي بيجيبوا بيها السلاح هي ثمرة التجارة في المخدرات والدعارة، والنزاع نزاع سلطات لا أصل آخر. أرضه في الزرع مخدراته، وبعدين شوف نتيجتها، شوف الخراب، شوف الدمار، واخرتها الرصاصة او سيارة ملغومة او فخ من الفخاخ. يقول لك السيارة متخخة، طول ما انت ماشي عمال تسمع الفخاخ تفرقع والناس تطير. طب وبعدين؟ واخرتها الاتباع والانصار وما الى ذلك، الافتخار بالقوه العدديه والاتباع والعشائر كزعماء القبائل وزعماء الاحزاب وزعماء المنظمات الارهابيه وزعماء التنظيمات السريه، كل دول فخورين متكبرين باتباعهم. وهؤلاء الاتباع في ثانيه يجرم، يجرم في ثانيه يجرم. وكم راينا من زعماء وحولهم أتباع بالألوف في ثانية تخلى الكل عنه. أول ما شاف البوكس كله غير، كله غير أسف صرت إلى عاتب تتكبر بإيه وآخرتها الأتباع. وكل ده برضه مسائل إيه غير ذاتية، بتتكبر بأشياء خارجة عن إرادتك. ويبقى كده إحنا اتكلمنا عن المتكبر به العلم، المتكبر به العمل، وهذه من الامور الدينيه. ثم المتكبر به من الامور الدنيويه وهي الحسد، الجمال، المال، القوه، كثره الانصار والاتباع. يبقى سبع اشياء يتكبر بها رايتم انها كلها زيف وبهتان. يبقى امامنا هلاك.